فاكشف غمتي إن كان كل الخلق ضدي يكفني شرفا بأنك ناصري في محنتي. فاكشف بحقك ضر مضرور دعا يا فاكشف بحقك ضر مضرور دعا فأنا بركنك قد لجأت بشكوتي وأنا لجأت إلى القوي ولا أرى سوف تكشف كربتي وأنا لجأت إلى القوي ولا أرى إلاك يا رب الوجود وأنا لجأت إلى القوي ولا أرى إلا تكشف كربتي أنت الكفاية والوقاية فاكفني شر الشرور أنت الكفاية يا رب أنت الكفاية والوقاية فاكفني شر الشرور فاكفني شر الشرور لأسترد عزيمتي يا أكرم الأكرمين يا رب